سهلة وسهلة بالشباب وزد عليها مرحبا مليون وردة من همم لبداعكم يا السامعين. سهلة وسهلة بالشباب وزد عليها مرحبا مليون وردة من همم لبداعكم يا السامعين. جينا نوينا للعلا فكر ومهارة نلتقي لجل الوطن قولوا فعل برواحنا متجمعين جينا نويلة للعلا فكر ومهارة نلتقي لجل الوطن قولوا فعل برواحنا متجمعين أهلا هلا أهلا يا الحاضرين أهلا هلا أهلا يا الحاضرين. أعمالنا تستاهلي كل الجهود اللي بذلت لجلك نواصل دربنا ويلا عسى متوحدي. أعمالنا تستاهلي كل الجهود اللي بذلت نواصل دربنا ويلا عسى متوحدي. أهدافنا رفعوا سمو نحو التطور يا شباب هذا الأمل فيكم كبر مدامنا متكافلي. أهلا هلا أهلا يا شامخي. ذل الأسباب يجني ثمر حلو المذاق يحقق أحلى الأمنيات ويسعد المتأملين. يجني ثمر حلو المذاق يحقق أحلى الأمنيات ويسعد المتأملين. يلا تعالوا نبتدي مثل الجبال الشاهقة ثباتنا نستلهمه من حكمة المستلهمين. أهلا هلا أهلا يا الصالحين. مثل شمس انتشع تبشر بيوم جديد تنور الدنيا بها قدوة لكل الطامحين. مثل شمس انتشع تبشر بيوم جديد تنور الدنيا بها قدوة لكل الطامحين. وصية نحو القمم تعلو بكم درب الفلاح يلا عسانا دائما فكر ومهارة ملتقي. أهلا أهلا يا الناجحين. أهلا أهلا يا الحاضرين. أهلا هلا أهلا يا الشامخين. أهلا هلا أهلا يا الحاضرين. أهلا هلا أهلا يا الصالحين. أهلا هلا أهلا يا الحاضرين. أهلا هلا أهلا يا الناجحين. أهلا هلا أهلا يا شامخي. أهلا هلا أهلا يا الحاضرين. أهلا هلا أهلا يا الصالحين.